بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب القاضي لا يقضي وهو غضبان. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. متفق على صحته. قال الشافعي: ومعقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان، أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير فيه عقله ولا خلقه، والحاكم أعلم بنفسه، فأي حال أتت عليه تغير فيها عقله أو خلقه ينبغي ألا يقضي حتى يذهب، وأي حال صار إليه فيها سكون الطبيعة واجتماع العقل حكم، وإن غيره مرض أو حزن أو فرح أو جوع أو نعاس أو ملالة ترك، يعني قياسا على الغضب. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: إياك والضجر والقلق والتأذي بالناس عند الخصومة، يعني التأذي من ما قد يصدر منهم أثناء الخصومة أثناء عرض كل واحد منهم لأدلته ونحو ذلك، فيتضجر القاضي أو الحاكم فيحصل منه نوع ضيق قد يغير نظرته في الحكم. قال: وإذا جلس عندك الخصمان فرأيت أحدهما يتعمد الظلم فأوجع رأسه، وذلك لأنه لابد أن يراعي أدب مجلس القضاء ولا يتعدى على خصمه، وربما ظهر أثناء الكلام تعمد العدوان وسوء الأدب على الخصم وعدم مراعاة أدب مجلس القضاء. وروي في أدب القضاء عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وقال حديث حسن، بمعنى أنه لابد أن يسمع الطرفين حتى يتبين له وجه الحق. ويحتج بهذا من لا يرى القضاء على الغائب وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب أصحاب الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من القضاء لأحد الخصمين حتى يسمع كلام الآخر، ومن جوز قال هذا في الخصمين الحاضرين اللذين يمكن سماع كلامهما لا يقضي لأحدهما حتى يسمع كلام الآخر، قال: إذا جلس بين يديك الخصمان. قال: فإذا كان الخصم يقول حتى يسمع كلام الآخر لجواز أن يكون مع خصمه حجة يدفع بها حجة المحكوم له، فإذا كان الخصم غائبا فلا يترك استماع كلام الحاضر حتى لا يصير ذريعة إلى إبطال الحقوق، غير أنه يكتب في القضية أن الغائب على حجته إذا حضر، يعني من حقه أن يدلي بالحج إذا جاء لأن القاضي يستدعيه، فإن لم يحضر حكم بما سمع وعليه هو أن يأتي بحجة مضادة له ذلك. قال: حتى لا غير أنه يكتب في القضية أن الغائب على حجته إذا حضر حتى يكون مستعملا معنى الخبر، وإن لم يكن لفظه في الغائب، لأن معناه إذا جلس بين ذلك الخصمان، فإذا جاء الخصم الثاني كان له حجته يدل عليه جواز الحكم على الميت والطفل لتعذر استماع كلامهما، كذلك الغائب إذا تعذر استماع كلامه. يعني يقضى على الميت إزاي؟ يأتي شهود بأن فلانا قد استدان من فلان قبل موته مبلغ كذا، والشهود يعني يشهدون بأنه وقع أمامهم هذا الأمر، يقضى هذا به يقضى بهذا ويلزم أن يخصم من تركة الميت هذا الدين، وقد قضي عليه بذلك وأثبت عليه هذا الأمر، وكذا في دعوى النسب وفي الزوجية وفي غير ذلك، حتى ولو لم يمكن سماع قولي لأنه قد مات. والأطفال في الجنايات التي تقع منهم خطأ، وكلها خطأ، كل جنايات حتى عمدهم خطأ، إلا أنه يترتب عليها أحكام في الضمان، وإذا أفسد شيئا فعليه ضمان، فيقضى عليهم بذلك وإن لم يكن يمكن سماع كلامهم. يتبين من هذا أنه إذا لم يحضر أحد الخصمين مع استدعائه وأمكن استدعائه فيقضى يعني، ولم واستدعي ولم يحضر، فعند ذلك يقضي عليه القاضي والله أعلم. أما إذا جاءه دون أن يستدعي الطرف الآخر مع إمكان ذلك فلا يصح له أن يحكم حتى يسمع كلام الخصم الآخر. باب كراهية اللدد في الخصومة. اللدد الجدال. قال الله سبحانه وتعالى: وهو ألد الخصام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا إذا خاصم فجر. هذا اختصار الحديث. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وكان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة النفاق حتى يدعاه، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خصم فجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم شديد الخصومة. الألد شديد الخصومة، حديث متفق عليه. واللدد الجدال والخصومة. يقال رجل ألد وامرأة لداء وقوم لد. قال الله سبحانه وتعالى: وتنذر به قوما لدا. وقال: بل هم قوم خصمون. يقال لددته ألده إذا جادلته فغلبته. والذي دان جانب الوادي وجانب الفم. سمي الخصم ألد لأنك كلما أخذت في جانب من الحجة أخذ هو في جانب آخر منها. وقيل سمي به لأعماله، سمي به لإعماله لديد ديه في الخصومة جانب الفم. لديد ديه يعني يستعمل فمه كاملا في الخصومة جوانب فمه حتى يقنع القاضي، يظل يجادل ويدور مع الخصم ولا يمكنه من إقامة الحجة وهو يعلم أنها مبطل. فالخصومة لابد أن تكون يعني بالحق، وأن يكون كل طرف حريصا على يعني معرفة الحق ليلتزم به، وليس لإفحام الخصم وأخذ حقه بالباطل وشدة الجدال. باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال الله سبحانه وتعالى: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. والمدعي متمن فيحتاج إلى الحجة ليدعي شيء، هذه مجرد أماني في الأصل، مجرد دعاوى، ولابد أن يقيم حجة على دعوة. قال الله عز وجل: وعن أهل الجنة: ولهم ما يدعون أي يتمنون. تقول العرب: ادعي علي ما شئت، أي تمنى. لا أصلا لغة تلك أمانيهم بدعاويهم. وقيل في قوله سبحانه وتعالى في قصة داود عليه السلام: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قال: فصل الخطاب هو البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وهذا من أحسن القواعد الكلية التي يفصل بها في النزاعات، من أعظم القواعد، أنه ليس كل إنسان يدعي شيئا يثبت له. كثير من الناس يجهل هذا ويرى أنه طالما قد ادعى وقال فقد ثبت الأمر، وربما يحلف يقول إذا قيل له: قد خصمك قد حلف، يقول: أنا قد حلفت. وما يغني عنك حلفك مع دعواك حتى تقيم الحجة، هو أصلا بريء حتى تثبت إدانته كما يقال في القانون المعاصر، وهو موافق للشرع في ذلك في أن اليمين على المدعى عليه لأن جانبه قوي، لأن الأصل براءة ذمته، وهذا مما لا يختلف فيه العلماء في الجملة. وقيل في فصل الخطاب هو أن يفصل بين الحق والباطل، ويكون البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه جزء من الفصل بين الحق والباطل. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى آخر الآية. دخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن وعبد الله بن مسعود؟ فقالوا كذا وكذا، فقال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف عليها يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، صبر يعني يحبس عندها عند القاضي حتى يعني يفصل في الخصومة بناء عليها، يوقف عندها. قال: إذا من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. متفق على صحته. رواه البخاري في باب في الأيمان والنذور وفي التوحيد إثبات الصفات، وفي الخصومات في باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، وفي الرهن في باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي الشهادات باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة قبل اليمين؟ يسأله أولا: عندك دليل وبينة؟ الأصل فيها أنها الشهود الذين يشهدون بما يدل على صحة قوله وادعائه. يبقى قبل أن يحلف أحد الطرفين وقبل أن يسأل أحد الطرفين الحلف فلا بد أن يأتي المدعي بالبينة، وقبل أن يتوجه اليمين يسأل المدعى عليه ربما أقر. أنا إذا ادعى عليه أحد فربما يسأل أولا، الاعتراف أعظم دليل، فقبل أن توجه الأيمان يسأل، إذا أقر انتهت الخصومة، إذا لم يقر طلبت البينة من المدعي، إذا لم يأتي ببينة حلف المدعى عليه، إن أبى ردت اليمين على المدعي، لأن رفض ونكول المدعى عليه الحلف ضعف جانبه وأصبح موقفه مرجوحا وأصبح موقف المدعي أقوى، فاليمين في صف المدعي في هذه الحالة. إن أتى المدعي بشاهد كان جانبه أقوى أيضا فيحلف مع شاهده ويستحق الحق. لا، شاهد ويمين المدعي مقدم على يمين المدعي عليه، ما فيش أصلا يمينين حيتحلفوا في أي قضية إلا في بعض مسائل البيوع يتحالفان ويتفاسخان، لكن الأصل إن ما فيش اثنين يحلفوا، الأول يبدأ بسماع المدعي، يليها سؤال المدعي عليه هل يقر ويعترف أم لا، الاعتراف كما ذكرنا أقوى دليل. إن أنكر سئل المدعي عن البينة، البينة شهود عدول، أو شاهد ويمين. إذا كان معه شاهد واحد حلف معه، لم يكن معه شاهد ولا شاهدان ولا ليس عنده دليل، حلف المدعى عليه. لو أبى المدعى عليه أن يحلف رد في اليمين على المدعي وحلف واستحق. والشهود طبعا لابد أن يكون عدولا. يقول: وقوله على يمين صبر، أي هي اليمين اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر من أجلها أن يحبس. أصل الصبر الحبس، ومنه قولهم: قتل فلان صبرا أي حبسا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا، وهو أن يحبس حيا فيرمى إليه حتى يموت. فكل من حبس لقتل أو يمين فهو قتل صبر ويمين صبر. طبعا هذا الحديث حديث الأشعث بن قيس دليل على أنه لا عبرة بحال المدعى عليه، كان فاسقا عادلا فاجرا، ليس لأن حتى لو كان كافرا، ليس لأن المدعي رجل ثقة أو رجل كبير في قومه فيكون كلامه مصدقا. لو أتى برجل فاسق مشهور الفسق وادعى عليه أمرا، كما هو حاصل يدور على واحد يلوز له سوابق، يبقى هو التهمة إيه ثبت عليه، كما يفعل البعض يقولك ده طوى ثبت أنه سرق مرة، طب عندك بينة على أنه سرق بعد ذلك؟ هذا فاجر ومجرم وفاسد، لكنك تدعي عليه بلا بينة، فلا يصح ذلك. وكثير من القضاء يقع فيه ظلم بسبب ذلك، ونسأل الله العافية. فلا بد أن يكون هناك بينة، وإن لم يكن فيمين المدعى عليه أي ما كان، ولو كان يهوديا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب قتيل خيبر سهل ابن زيد، قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: كيف قوم كفار، كيف نقبل أيمانهم؟ لكن لو حين لم يكن لهم بينة، لم يكن لهم ولم يرضوا بالحلف على شخص بعينه في القسامة، قال: تحلف لكم يهود. لو جي على كافر ومجرم وظالم وفاسق نقول له إذا توجهت عليه اليمين لأن المدعي لم يأتي بينة، ما يقولش ده رجل فاجر. ما هو لو قال فاجر برضه هنذكره بالله وخلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: إذن يحلف يا رسول الله. إذن في الرواية الثانية قال: إذن ذهب بأرضي. راحت الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقتطع بها حق امرئ مسلم. يعني معنى ذلك أنه فاجر، هيعمل إيه؟ هيقضل بها. ولذلك قال: يقتطع بها حق امرئ مسلم. لو كانت اليمين من الفاجر غير مؤثرة لما اقتطع بها إيه؟ حق امرئ مسلم. كونه هو اقتطع بها معناه أنه ثبت الحكم بذلك، فليس لنا اعتبار بأن هذا رجل فاجر أو غير ذلك إذا كانت اليمين متوجهة عليه. أنت جيب الدليل، المدعي يأتي بالدليل، لم يأتي بالدليل ليس له إلا ذلك اللي هو في آية المائدة. نعم، حلف الكفار يعتبر في ذلك في بعض الأحيان، وخصوصا فيما يتعلق بذا يحلفون في شهادة، الكفار يحلفون في شهادة على قول تفسير قوله تعالى: أو آخران من غيركم، يعني من غير ملتكم. والقول الثاني: من غيركم، يعني من غير أهلكم. أو يقول: وروي عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين مصبورة كاذبا فليتبوأ بوجهه مقعده من النار. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. فجعل اليمين مصبورة، وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور، لأنه إنما صبر وحبس من أجلها، فأضيف الصبر إلى اليمين ما جزم التسع. وفي الحديث دليل على أن من ادعى عينا في يد آخر أو دينا في ذمته فأنكر. طبعا هو إيه اللي خلى إن هو المدعي إن العين في يد الخصم، الأصل أنها في ملكه. يقول: أن من ادعى عينا في يد آخر أو دينا في ذمته فأنكر، أن القول قول المدعى عليه مع يمينه، وعلى المدعي البينة، وهو قول عامة أهل العلم. وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني يقول فلان قتل أخوي هاتوا نقتص منه، يدعي يقول فلان أخذ مالي هاتوا نأخذ منه المال، سوف يكون هناك فساد عريض. ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني إذا لم يأتي المدعي ببينه. حديث رواه مسلم، وهو عند الشيء عند البخاري ومسلم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي، وأحسبه قال: واليمين على المدعى عليه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم بلفظ ولكن اليمين على المدعى عليه. قال رحمه الله الإمام البغوي: وروى حديث الأشعث أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال اليهودي: احلف. فقلت: إذن يحلف. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. أخرجه البخاري في الخصومات. وفي الأقضية باب: إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف؟ يقول: وفيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم، ولو شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألفا، وشهد آخران بألف وخمسمائة، يقضى بالزيادة لقيام البينة عليها، ولا يقدح فيها جهل الأولين. كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى، وقال الفضل بن عباس: لم يصلي، فأخذ الناس بقول بلال. كلاهما صحيح وثابت، لكن هذا لم يره، كان الأمر مثلا في ظلمة، في انشغال بالنظر في أشياء معينة، وبلال هو الذي أدرك. يقول: ولو أقام المدعي البينة بعدما حلف المدعى عليه يقضى ببينته. يعني جاب شهود بعد ذلك، عدول، ما كانش قدامه الشهود فما استطاع، فقضي عليه وقضي بالحق للمدعى عليه باليمين. من حقه أن يأتي بعد ذلك في أي وقت ويثبت هذا الحق ويقضى بالبينة. وقال طاووس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين، والله أعلم. باب القضاء بالشاهد واليمين. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو: وفي الأموال. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، ويروى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: جوزوا القضاء للمدعي بالشاهد الواحد مع اليمين في الأموال، وهو قول أجلة الصحابة وأكثر التابعين، منهم أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل الكوفة أن يقضي باليمين مع الشاهد، وبه قال فقهاء الأمصار، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القضاء بالشاهد واليمين لا يجوز، حكي ذلك عن الشعبي والنخعي، وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. الصحيح أن هذا في الأموال، لأن الحديث ورد مقيدا، فلا بد من العمل به مقيدا. يعني لا يحكم بشاهد واحد مع اليمين الواحدة في القتل ولا في السرقة، وإنما في القتل شاهد واحد يكون لوثا تقام به قسامة 50 يمينا، وأما في السرقة فلا بد من بينة يثبت حقه في المال وليس في إقامة الحد بشاهد ويمين. يعني يقول فلان خد المال، سرق هذا المال، طب هو معاه دلوقتي ولا مش معاه أو في ذمتي أو أفسده، فيقول أخذه ولم يرده، فشاهد واحد معاه على أنه سرقه، هيقضى بهذا الشاهد الواحد في استحقاق هذا الرجل هذا المال مع يميني، لكن لا يقام حد السرقة على السارق لأنه لم يثبت بالبينة. قال فأما إذا أقام المدعي بينة عادلة فلا يمين على المدعي معها، لا يحتاج إلى اليمين إلا مع الشاهد الواحد. وذهب قوم إلى أنه يحلف معها، كان شريح والشعبي والنقعي يرون ذلك، وهو قول سوار ابن عبد الله القاضي، وقال إسحاق إذا استراب الحاكم أوجب ذلك، يعني يرون أنه يحلف هذا المدعي مع بينته، جاب اثنين شهود عدول بس هو شاكك فيهم بدرجة ما وليس أمامه إلا أنهم عدول، فرأوا جواز أن يلزمه بالحلف. قال الإمام والشهادات مختلفة المراتب، فالزنا لا يثبت لأقل من 4 من الرجال العدول، لقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى لو جاب 10 نسوة ما ينفعش، لازم يجيب ايه 4 شهود عدول، لأنه قال 4 شهداء ولم يقل شهيدات، يبقى لابد أن يكون عدولا في الشهادات. الظاهر ان هو لابد من 4، اذا كانوا معا 4 فيصح ذلك، اذا كانوا 4 يصح ذلك، في قصة عمر دليل على هذا الامر مع المغيرة بن شعبة، لان كان توقع الشاهد الرابع فجلد 3 فهم كانوا 3 بس، وكانت الدعوة من ابي بكر مع خلاف في هذه المسألة. قال والعقوبات بأجمعها لا تثبت بأقل من 2 عدلين. أما غير العقوبات، يعني العقوبات اللي هي القتل، السرقة، القذف، يعني القذف سمع واحد بيقذف يبقى تقام عليه حد القذف، إذا هو أنكر يبقى يأتي 2 سمعوه وهو يقول فلان زاني، يبقى هذا ثبت به حد القذف عليه. قال أما غير العقوبات فإن لم يكن المقصود المال وهو مما يطلع عليه الرجال غالبا فلا يثبت إلا أيضا إلا برجلين عدلين، وذلك مثل النكاح. طبعا كان ده عندما تكون هناك خصومة، وظاهر الأمر في النكاح أنه لا ينعقد ابتداء إلا بشاهدين، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، بمعنى ان لوحة على سبيل المثال في البيع، البيع ينعقد بدون الشهود، ولكن في الخصومة لن تسمع الدعوة إلا إيه بالشهود، لكن النكاح مش هيثبت أصل النكاح ابتداء بدون شهود، لأن لو انعقد يبقى انعقد باطلا. يقول لا يثبت إذا كان مما اطلع عليه الرجال غالبا فلا يثبت أيضا إلا برجلين عدلين، وذلك مثل النكاح والرجعة والطلاق والعتاق والكتابة، مكاتبة السيد عبده، والوصاية الوصية والوكالة ونحوها. وإن كان مما يطلع عليه النساء غالبا فيثبت بشهادة رجلين ورجل وامرأتين 4 نسوة، وذلك مثل الولادة والرضاع والثيابة والبكار، إن هذه المرأة بكر ما زالت بكرا، عشان يثبت مثلا أن الرجل لم يدخل به. على خلاف الصحيح انه لابد ان يثبت اما امرأتين او 4 على قول الاخر، لكن امرأة واحدة لا تكفي، وانما يحتاط في الرضاع بانه اذا قالت امرأة انها ارضعت فيحتاط فيترك من باب الاحتياط لا من باب الالزام. قال والحيض، يعني الحيض اذا انكر الزوج مثلا أن العدة قد انقضت فيحتاج إلى الكشف على المرأة مثلا لكونها، مع أن الأصل تصديقها. يقول وإن كان المقصود منه المال كالبيع والهبة والرهن والإجارة والوصية والقرض والجنايات الموجبة للمال ونحوها، فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وبشاهد ويمين، ولا يثبت بشهادة النساء على الانفراد. والصحيح أن الولادة والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض تثبت بشهادة النساء على الانفراد. يقول: وقال الله سبحانه وتعالى في رجل وامرأتين: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين. وقوله سبحانه وتعالى: أن تضل إحداهما أي تنسى الشهادة. واختلف أهل العلم في القاضي هل يجوز له أن يحكم بعلم نفسه أم لا. هو شاف بعينه القاتل بيقتل، ينفع يحكم على الراجل؟ فأجاز بعضهم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. اتفق عليه، غير ظاهر بلا شك، لأن هذا أولا فيه اختلاف بين العلماء، وليس في مسألة أنه هل هي فتوى أم حكم. فلم يكن أبا سفيان معلوزا عن سؤاله في ذلك الوقت، وإنما أفتاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الظاهر أن هذه فتوى وليس حكم على أبي سفيان. يقول: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعته، إذ كان عالما بكونها في نكاح أبي سفيان. نعم، ولكن أين أن هذا كان حكما؟ يقول: ولأن الحكم لما جاز بالشهادة، مع أنه لا يحصل منها إلا المعرفة الظاهرة، فعلمه أقوى من الشهادة. وده ضعيف جدا، لأنه ربما يدعي القاضي أنه عالم ويقضي، فيؤدي إلى فساد الأحوال. وكلما أراد أن يقضي بشيء قال: أنا أعلم، ولا يقضي بالبينات، كلام باطل في الحقيقة، ضعيف جدا. قال: قوم لا يقضي بعلم نفسه سواء علمه في ولايته أو قبلها. وذا أظهر في الزنا. طب هو شاف امرأة تزني، أله أن يرجم بذلك؟ ليس له ذلك. يقول: هذا قول أهل الحجاز أنه لا يقضي بعلم، وهذا هو الصحيح، أن القاضي لا يقضي بعلم، لا بد من البينات أو الأيمان. يقول: ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يكون إقراره بمحضر شاهدين. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. والظاهر والله أعلم أنه في مجلس القضاء يقضي بذلك، لأنهم أتوا إليه وهو ليقضي بينهما، فإذا اعترف أحد الخصمين كان ذلك كافيا. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، لأنه يعرض نفسه للتهمة عند المسلمين. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: إنما هذه صفية. قال شريح القاضي: وسأله إنسان الشهادة فقال: أتي الأمير حتى أشهد لك. ما يجيش هو عنده، هو قاضي، يقول له شهد لي، يقول له: تروح لأحد أعلى قاضي تاني أو أمير وأنا أشهد هناك. وقال أكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة، قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: صدقت. وذا قول الصحابة رضي الله عنهم. هو رأى، لو رأيت رجلا على حد زنا، لو رأيت، هو بيقول أنا لو رأيت وانت امير في منطقه مثلا، وانا جيت لك وانا عمر وهو حاكم اعلى، ولكن في امرتك انت وانت تقضي، لو رايت رجلا على حد زنا او سرقه وانت امير، فقال: شهادتك شهاده رجل من المسلمين. ولو كان مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واحد يجيب اربعه يقام عليه الحد، وصدقه عمر ذلك، ولم يعرف في ذلك خلاف بين الصحابه رضي الله تعالى عنه. القاضي يعد شاهد عند قاضي ثاني، عشان كده قال له: ايه، ائتي الامير وانا اشهد لك. يعني هو واحد وجايين له تلاتة، هو عارف ان هو كان الرابع بتاعهم، يقولوا تعالوا نروح ليه لقاضي ثاني يشهدوا الاربعه. ولا يقضي بعلم، يقولش أنا الرابع بتاعهم لغاية ما يروح لقاضي آخر ليكونوا أربعة شهود. أقول قولي هذا، استغفر الله.